الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الكلام الذي ذكرناه في الشرط السادس لما قلنا لكم أن الأشياء التي تحتاج إلى صناعة هي التي يجوزون فيها كثير من المشايخ المعاصرين تأجيل الثمن. هذا العقد هو الذي يخصه الحنفية باسم الاستصناع, أما الجمهور, الشافعية والمالكية والحنابلة, فهو عندهم يعني صور من صور السلم. ومر بنا في الروض سابقا, مر بنا التمثيل على أشياء تحتاج إلى صناعة ويصح السلم فيها, فتلك تعتبر عندهم ضربا من السلم. قال رحمه الله: الشرط السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين, اكتب بعدها معينة, في عين معينة كدار وشجرة, مراده كدار معينة يعني دار معينة قائمة موجودة, وشجرة يعني شجرة نابتة موجودة. قال: لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها, لأنها يعني هذه الأشياء المعينة ربما تلفت قبل أن تسلم. الحقيقة التعليل الأوضح في هذا يا شباب, أنه الآن الدار موجودة, طيب خليك من الدار, السيارة أوضح, السيارة موجودة, فيجي واحد إليك يريد يشتري السيارة, يقول: أسلمتك هذه 50,000 في هذه السيارة التي عندك, تسلمني إياها بعد شهرين. تقول له: أنت ما تخلي عنك الفلسفة والكلام الفاضي, أنت وش تبغى بالضبط؟ تريد تشتري السيارة؟ يقول لك: نعم. تقول: جيب 50,000 وخذ السيارة, ولا جيب 50,000 ولا تأخذ السيارة, خلي السيارة تستلمها بعد شهر شهرين براحتك. فالعين المعينة الموجودة هذه أصلا لا يكون سلما, إنما هو يكون بيع شيء معين, لو فرضنا أنه واحد أراد أنه يتفلسف في الموضوع ويجعله إلا سلم, يقول: أريد أن أطبق عليه السلم, نقول: هذا لا يصح. لماذا؟ لأن السيارة المعينة ربما تلفت, الشجرة المعينة ربما تلفت, وهكذا. وعلى كل حال بعض العلماء لم يذكر هذا الشرط أصلا, الشرط السابع, يقولون أصلا ما دام مؤجل, اشترطنا أن يكون مؤجل صح سابقا, ما دام مؤجل المؤجل أصلا يكون في الذمة, لا يكون شيء موجودا. يقول الناظم جامعا شروط السلم: بهذا تمت شروط السلم السبعة. يقول: سبعة في سلم تشترط: كون الصفات فيه مما يضبط, وذكر قدره وما به وصف, والسعر أو السعر في الغالب معه يختلف, وأجل مؤثر يحدد, وكونه عند المحل يوجد في ذمة وليس في معين, وقبل الافتراق قبض الثمن. هذه شروط السلم السبعة منظومة, واحرص دائما الشروط أن تضبطها, وإذا ما استطعت أن تضبطها حفظا فاستعن عليها بعد الله بالنظم. شوف لك شيء أحد ممن نظم هذه و خذها منه. ومن أكثر الأشياء التي تمر في الروض يعني تكون مناسبا تجد لها نظما, نظم زاد المستقنع, هذا الروض شرح صح, فيه نظم للزاد اسمه ملح الناد, الشيخ سعيد المري. هذا نظم رشيق جدا ولطيف. أحيانا بعض الشروط كذا ليصعب أنك تضبطها تجدها هناك, حتى لو لم تكن تحفظ الزاد تجدها هناك مضبوطة بسياق واحد, مثل هذه الأبيات التي ذكرتها لك, فإنها من نظم المري. قال: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء, لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره. الآن انتهى من الشروط, بدأ بمسائل أخرى متعلقة بعموم السلم. يقول: لا يشترط ذكر مكان الوفاء, لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره, يعني في الحديث: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وأجل معلوم إلى أجل معلوم, ما قال في مكان معلوم, فلم يذكر المكان. طيب سؤال: ما دام أنه لا يشترط ذكر مكان الوفاء, إيش الفائدة؟ أليست هذه الكتب مبنية على الاختصار؟ فلماذا يقول لا يشترط ذكر مكان الوفاء؟ لأن من العلماء من يقول أنه يشترط ذكر مكان الوفاء, فهو يريد أن يفيدك فائدتين, فائدة في داخل المذهب, وفائدة للإشارة للخلاف, فائدة لدفع القول الآخر الذي يقول لا بد من ذكر مكان الوفاء. قال بل يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه. طيب إذا معناه اتفقنا أنا وفيصل يعني اشتريت منها التمر في مكان العقد هنا في المدينة فيسلمني هنا هنا في المدينة، اتفقنا في الحلقة يسلمني في الحلقة مثلا. قال وله أخذه في غيره الرضيع، له أخذه في غيره الرضيع، يعني لو التقينا أنا وفيصل في مكة مثلا فقال لي يا يونس التمر ترى معي الآن كمية نفس اللي أنت تريد، إيش رأيك تستلم؟ قلت والله أنا راض بذلك ما عندي إشكال، لا بس أنا أستفيد من هنا، فما دمت أنا راضي وهو راضي فإن الحق لا يخرج عنا فيصح ذلك. قال ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز. لو قال من هو اللي قال؟ المسلم إليه، المسلم إليه خذه وأجرة حمله، يعني خذه وخذ معه أيضا أجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز. لاحظوا ايش يقول الشيخ، يقول لم يجوز، ما قال لم يصح، لا يقول لم يجوز. صورة المسألة فيصل لما التقينا أنا وياه في مكة مثلا فقال خذ التمر وأنت الآن ستحمله إلى المدينة مكان الوفاء اللي اتفقنا عليه، أنا سأعطيك أجرة نقله من مكة إلى المدينة، ما الحكم؟ يقول لم يجوز ذلك. لماذا لم يجوز؟ يقولون لأنه كالمعاوضة عن بعض السلم، لأنه كالمعاوضة عن بعض السلم. سيأتيك بعد قليل أنه لا تصح المعاوضة عن السلم، لا تصح المعاوضة عن السلم. في الحقيقة فيصل لما سلمني في مكة وبعدين عطاني 1000 ريال لنقل التمر اللي هو المسلم فيه من مكة إلى المدينة، الآن كأنه عاوضني عن إيش؟ عن المكان، عن المكان، والمكان كان جزء من العقد، المكان يعني كونه يسلمني في المدينة هذا جزء من عقد السلم، هذا جزء من عقد السلام، فعاوضني عن هذا، فيقولون هذه كأنها معاوضة عن نفس التمر، كأنها معاوضة عن نفس التمر. فصار يعني بمعنى آخر بأسلوب آخر صار فيصل بدل ما كان أسلم 10,000 ويسلمني تمر صرت أسلم 10,000 ويسلمني تمر وفوقه 1,000 ريال، فهمت؟ فلأجل هذا قالوا في المذهب في بالمنع. قالوا يصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد لأنه بيع، لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. يعني يقول لك الشيء المعين إذا بعته يصح أن تشترط أنه يكون الاستلام في مكان ما آخر يصح، فكذلك الشيء الذي يكون في الذمة. فلو أن اتفقت مع فيصل يكون التسليم في الرياض مثلا فهذا صحيح لا إشكال. قال وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، يعني لو قلنا بشرط أن يكون التسليم في مكان الوفاء يقول لك هذا شرط زائد لأنه الأصل أن نحن نلزمه أن يسلم في موضع العقد، في موضع العقد. قال وإن عقد السلم ببرية أو بحر، اكتب بعدها أو جو، شرطاه أي مكان الوفاء لزوما. معنى ذا الكلام؟ يعني توافقتنا وفيصل على باب إجازة فتوافقنا بالطائرة إلى الرياض، تحدثنا بالطائرة بعد ما استوت في الجو، وش عندك يا فيصل؟ ما هذا؟ قال عندي تمر، قلت خلاص اشتريت منك تمر، قال هذه صفته، قلت خلاص اشتريت منك هذه 10,000 ريال وتسلمني في رجب وفي شعبان إلى آخره. فالآن أين عقدنا؟ في الجو، في الجو. الأصل يكون الوفاء إيش؟ موضع العقد، أليس كذلك؟ إذا قلنا في الجو يلزم فيصل أنه إذا جاء الموعد يحمل التمر ويروح ينتظرني بالطائرة بنفس المكان. طيب يقول لك الشيخ إذا عقداه بمكان لا يمكن الوفاء فيه عادة، مثل في الجو، مثل في رأس جبل بعيد كذا، في أي شيء من هذا لا يمكن الوفاء فيه عادة، ما الحكم؟ يقول لا بد أن يحدد مكان نتفق أنا وفيصل أن التسليم يكون في المدينة ولا يكون في الرياض ولا يكون في القصيم إلى آخره. فهمت؟ طيب وش الحكم؟ طيب لو أننا لم نحدد ذلك، يقول وإلا فسد السلم، يعني وإن لم يشترط مكان الوفاء، لم يحدد مكان الوفاء، وش يصير؟ يفسد السلم. لماذا؟ قال لتعذر الوفاء موضع العقد، لتعذر الوفاء موضع العقد. ما يمكن نقول روح جيب سلم التمر في ذلك المكان في الجو. وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، يعني ما في مكان أولى من مكان. ما نقول مكان الإقلاع ولا مكان الهبوط المدينة أو الرياض هي أولى من الأخرى، يقول ما في واحد أولى من الثاني. قال فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، يقول اشترط تعيينه يعني تعيين المكان بالقول كالكيل، يعني كما أننا نشترط تعيينه بالكيل، إذا كان شيئا مكيلا يعين كيله. والحقيقة يا شباب أن كلمة كالكيل هذه أنا من زمان وما عجبتني جدا. يعني الآن هو يريد يقيس ماذا؟ اشتراط تعيين المكان، تعيين المكان يريد أن يقيسه على اشتراط تعيين الكيل. أدري مكان وكيل تحس بينهما مسافة، يعني شيء موزون يقاس على تحديد الكيل ما في إشكال، لكن مكان. وليجل هذا الشيخ منصور في كتابه الأخير شرح منتهى الإرادات ما قال كالكيل، ذكر هذا القياس وما قال كالكيل، قال كالزمان. قال إيش؟ فاشترط تعيينه بالقول كالزمان، يعني كما أننا نشترط تعيين زمان التسليم فكذلك نشترط تعيين مكان التسليم. والحقيقة هذا القياس الثاني أحلى، يعني يقاس المكان اشتراط تحديد المكان على اشتراط تحديد الزمان، هذا حلو زين زين. مع أن الشيخ منصور طبعا هنا في الروض وفي كشاف القناع كله مشى على قوله كالكيل، ولكن في شرح المنتهى لا قال كالزمان، والرحيباني في شرح الغاية كذلك قال كالزمان. قال ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، يقبل قول المسلم إليه، يعني إذا اختلفنا أنا المسلم والمسلم إليه فيصل، اختلفنا في تحديد إيش؟ تعيين مكان الوفاء، في تعيين مكان الوفاء، يقول يقبل قول من؟ يونس ولا فيصل؟ للأسف فيصل، فيصل هو الذي يقبل قوله. لماذا؟ يقول يقبل قول المسلم إليه في تعيينه يعني تعيين المكان مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه، هذا واضح. طيب السؤال، لماذا قبلتم قول فيصل وتركتم قول يونس هو مسوي نفسه دكتور وزي كذا؟ لماذا؟ ممكن ينكر إيش؟ صح منكر، الله يفتح لك، بس ليش منكر؟ لماذا؟ الغالب يا شباب، الغالب انه المشتري سوف يشترط انه يسلم في مكان ما. طيب يعني يونس يريد انه يسلم في الرياض، فيصل مزرعته هنا في المدينة فلا يريد ان ينقل التمر الى الرياض، فالغالب انه فيصل سينكر هذا النقل البعيد. فهمت؟ فلأجل هذا قال لك يقبل قول من؟ قول المسلم، قول المسلم إليه، لأنه إيش؟ لأنه ينكر غالبا، لأنه ينكر. قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. انتبه معي، المسلم فيه، المسلم فيه هو نوع من الديون، أليس كذلك؟ اللي هو التمر عندنا في المثال هو دين، دين في ذمة من؟ في ذمة فيصل، ليس كذلك؟ طيب يقول لك الشيخ لا يصح بيعه، بيع هذا التمر اللي في ذمة فيصل لا يصح بيعه لا لفيصل، الآن من هو المالك لهذا التمر؟ التمر الذي في ذمة فيصل من هو المالك له؟ أنا المشتري، صح؟ يقول لا، ليس لي أن أبيعه ما دام أنه دين، لا يزال دين، فليس لي أن أبيعه، لا أستطيع بيعه لا على فيصل ولا على غير فيصل. ليش؟ لأنه نوع من الديون، نوع من الديون، ودين لا لم يستلم بعد، فليس لي أن أبيعه. وشلون؟ كيف صورة المسألة أبيعه؟ أنا الآن اشتريت من فيصل 10,000، ليس كذلك؟ بعد هذا تحدثت أنا وأسامة وقال لي أسامة والله أنا رحت لفيصل أريد أشتري منه، قال لي خلاص كل الكمية اللي عندنا ذهبت سلما، كلها أسلمناها للتجار، وإني والله أريد من التمر اللي عند فيصل. قلت له والله أنا مشتري من آخرين. فقلت والله يا أسامة إذا تريد تشتري مني، أنا لي في ذمة فيصل 100 كرتون، أنا مشتريها 10,000، إذا بتربحني 2,000 ببيع عليك 12,000. هذا بعت المسلم فيه قبل أن أقبضه على من؟ على شخص آخر، على شخص آخر. وممكن بدل ما هو أسامة الذي أنا بعت عليه، ممكن يكون البيع على فيصل أيضا. ممكن فيصل يشوف التجار كثير رغبوا إليه وسيشترون بأثمان أعلى، فقال والله يونس ذاك اليوم كنت متعاطف معه وفي وسط الدراسة ويدرسني وكذا ومدري، فخفضت له إلى 10,000، لو استقبلت من أملي ما استدبرت كنت بعته ب13,000 زي ما بعت لبقية التجار الآخرين. فيرجع على يونس ويقول له يا يونس إيش رأيك بربحك أنا بالتمر اللي في ذمتي 1,000 ريال، اشتري منك ب11,000. فهل يصح؟ يقول الشيخ لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه فيصل أو غيره أسامة قبل قبضه بهذا القيد. لماذا؟ لنهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. وأيضا لما ذكرته لك قبل قليل لأنه يكون بيع دين بدين، وبيع شيء لم يضمن بعد. قال ولا تصح أيضا أصبر، أحيانا قد لا يكون بيع دين بدين. أحيانا يمكن أسامة لما أبيعه أنا التمر اللي في ذمة فيصل يمكن يسلمني 12,000 إياها، فلا يكون بيع دين بدين، لكنه يكون بيع للمسلم فيه قبل قبضه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. هذا شيء، والعلماء متفقون على المنع كما يقول ابن قدامة، على المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب هذا بيعه، طيب ماذا عن هبته؟ الهبة سيكون أمرها أخف. قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. لا تصح أيضا هبته، هبة ماذا؟ المسلم فيه يعني قبل قبضه، لغير من هو عليه. مفهومه يجوز أن يوهب لمن هو عليه، قال لعدم القدرة على تسليمه. فما دام أنه لعدم العلة هي عدم القدرة على تسليمه، إذا وهبته لمن هو عليه فإنه يستطاع تسليمه، لأن تسليمه يكون من قبله. فمعنى هذا أنه لو أنه أردت أنا أحسن بواحد وقلت له يا إبراهيم مثلا وهبتك 100 كرتون التمر التي في ذمة فيصل لي، هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك، لأنه سيأتيك في الهبة أن الحنابلة يقولون الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا تصح هبته. قال ولا الحوالة به. انتبه معي المذهب وكثير من العلماء عندهم إنه المسلم فيه لا يصح التصرف فيه بحال، ومن ذلك إجراء عقد الحوالة عليه. انتبه معي ومن ذلك إجراء عقد الحوالة عليه. كيف إجراء عقد الحوالة عليه؟ إما أن يكون حوالة عليه أو حوالة به. حوالة عليه كيف؟ يعني أنا أريد من فيصل 100 كرتون من التمر، صح؟ لو أن مثلا فهد يريد مني 100 كرتون من التمر، فقلت له شوف أنا أحلتك على 100 الكرتون اللي في ذمة فيصل لي، هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ لأن الحوالة لابد تكون على دين مستقر، وهذه احتمال ما يتحقق هذا التمر. استلمتم هذه؟ هذه حوالة عليه. حوالة به كيف؟ يعني أسامة له على محمد 100 كرتون من التمر يريدها منه، فقال لي يا يونس أنت تريد مني 100 كرتون صحيح اللي اتفقنا عليها؟ قلت نعم. قال روح استلمها من محمد. فهل يصح ذلك؟ لا يصح أيضا. ليش؟ لأنه هذا الآن فيه صرف، يعني صرف للمسلم فيه قبل أن يقبض، فيه معاوضة على المسلم فيه قبل أن يقبض، ونذكر هذا من خلال كلام الشيخ. قال ولا الحوالة به، اكتب عندها لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه، لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه. فهذا التعليل حق إيش؟ الحوالة به. ثم قال الشيخ: لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. هذا كله اجعله بين قوسين، كل هذا التعليل اجعله بين قوسين: لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ، كل هذا اجعله بين قوسين، واكتب عنده: هذا تعليل للحوالة عليه، هذا تعليل للحوالة عليه. قال: ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه. لماذا لا تصح الحوالة على المسلم فيه؟ لما ذكر لك قبل قليل، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. قال: أو رأس ماله بعد فسخ، اكتب بعدها: وقبل قبض، وقبل قبض. يعني كيف هذا؟ يعني لو فرضنا أنه التمر ما تيسر عند فيصل، خلاص قلت له: أنا على هذا أريد الفسخ، سلمني 10,000. قال: خلاص، بس أريدك تنتظر فترة حتى أسلمك. فأسامة يريد مني 10,000، قلت: أحلتك ب10,000 التي تريد مني على من؟ على فيصل. يقول الشيخ: لا يصح ذلك إذا إيش؟ قال: أو رأس ماله بعد فسخ. يعني لا تصح الحوالة على رأس المال بعد الفسخ. لماذا؟ قالوا: إلحاقا له بدين السلم. قالوا: إلحاقا له بدين السلم. قال: ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، لقول عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. كيف؟ وش صورة المسألة هذه؟ يعني فيصل لما حان الوقت قال لي فيصل: شوف، التمر موجود وافر، لكن إذا تريد رأيي أنا أنصحك بأنك تأخذ من القمح الذي عندنا، لأنه قمح عضوي وممتاز وما تجد مثله في السوق. أما التمر هذا فستجد مثله في السوق كثير. فهذا معاوضة إيش؟ أخذ عوض عن المسلم فيه قبل أن يقبض. ما حكمه؟ هذا حكمه أنه محرم، لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، خرجه أبو داود. وعند الدارقطني لفظ أصرح من هذا، قال: فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه. قال: وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما. سواء فيما ذكر، وش هو الذي ذكر؟ ما هو الذي ذكر؟ أي المنع من أخذ العوض، المنع من أخذ العوض. يقول: سواء كان مسلم فيه موجودا أو معدوما، يعني التمر موجود ولا التمر غير موجود، ما استطاع يوفره، كل واحد الأمر واحد. يعني ما توفر عنده تمر، فقال: خلاص احنا ما تيسر تمر هذه السنة، لكن نعطيك مكانه قمح، هل يصح؟ لا يصح ذلك. التمر موجود وقال نعطيك مكانه قمح، هل يصح؟ لا يصح ذلك. طيب، وش المخرج إذن؟ المخرج إذن أنه لو يريد هو الفسخ يفسخ، وإذا استلم الثمن يشتري منه ما شاء. قال: والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. يعني يقول العوض الذي سلم، القمح الذي سيجعل مكان التمر، بما يقابل قيمة التمر أو أكثر أو أقل، يقول كله هذا ممنوع، لأن المأخذ واحد، وهو أنه صرفه إلى شيء غيره. قال: وتصح الإقالة في السلم، تصح الإقالة في السلم، اكتب عندها: لأنها فسخ وليست بيعاء. لأنها فسخ وليست بيعة. إيش معنى هذا الكلام؟ الإقالة ما هي؟ الإقالة يتعاقد اثنان عقد، وبعد تمام العقد وكل شيء، واحد منهم يعني يندم على ذلك ويقول للثاني: شوف، البيع صحيح ولازم وكذا، بس أنا إذا يعني تأذن لي، والله أنا كأني ماشي. لما كان الشيء في يدك كان له شيء جميل، السيارة كنت رأيها جميل، لكن يوم جربتها ورحت وذهبت ولا ماشي السيارة ليست كما كنت أظن، فأريد أن تقيلني. هذه الإقالة مستحبة وستأتيكم، لكن يقولك هل تصح الإقالة في السلم؟ بمعنى أن اتفقت مع فيصل وبعد مضي شهرين ندمت، أنا أقول الفيصل أريدك تفسخ هذا، تقيلني من هذا الشراء، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. لماذا صح؟ أليست هذا نوع معاوضة؟ أليست هذه نوع معاوضة؟ سيرجع لي 10,000 ونبطل شراء التمر؟ يقول لك لا، ليست معاوضة، لأن الإقالة فسخ وليست بيعة. الإقالة فسخ، يعني بعض العلماء يقول الإقالة عقد، الإقالة بيع. طيب، ولكن الحنابلة يقولون لا، يقولون الإقالة هي فسخ. ماذا ينبني على ذلك؟ مما ينبني على هذا، هذا الحكم الذي ذكره الشيخ، أنه أنها تصح في السلم. لماذا صحت الإقالة؟ لأنها فسخ وليست بيعاء. قال ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم، رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. كيف يعني أخذ الرهن والكفيل؟ من الذي سيأخذ الرهن والكفيل في المثال المذكور قبل قليل؟ أنا ولا فيصل؟ ها؟ ما إيش رأيكم شباب؟ فيصل؟ ولا أنا؟ الله يفتح لك، إيه؟ أنا الذي سأخذ الرهن، هو فيصل أخذ 10,000 الآن، من يضمن لي إن فيصل يسلمني التمر؟ ينجح ويتركنا ويسحب علينا؟ لا قدر الله، من يضمن لي أنه يأتي بالتمر؟ يمكن ما يستطيع لسبب من عندها وسبب من خارج، من يضمن لي؟ فيقول لك احتمال أنك تقول والله يا يونس أنا أريد رهن، رهني يا فيصل سيارتك أو دابتك أو مزرعتك أو غير هذا. إيش الفائدة من الرهن؟ الفائدة أنه لو ما سلمتني التمر فإنني أبيع هذا حسب الضوابط التي ذكرت في الرهن، يباع هذا الرهن وأستلم مكانه. هل يصح ذلك؟ عند الحنابلة لا يصح ذلك. لماذا؟ أولا لأنه مروي عن الصحابة كراهيته. الأمر الثاني قال إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه، الرهن لماذا يجعل؟ ليستفى من ثمنه. قال من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من غريب، ولا يمكن الاستيفاء، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره. وقال لك قبل قليل السلم لا يصرف إلى غيره، صح؟ إيه. فيقول لك إنه لو أنا أخذت رهن من فيصل، ما الذي سيقع لو ما استطاع يسدد؟ يباع الرهن وأستلم الثمن منه، أليس كذلك؟ فهذه معاوضة عن المسلم فيه، معاوضة عن المسلم فيه، فلا تصح، يعني لأنه هذا وسيلة إلى ذلك، هذا وسيلة إلى ذلك، وكذلك الضامن، الضمان كذلك هو وسيلة إلى أخذ عوض عنه، فلا يصح. واضح هذا؟ واضح؟ طيب السؤال الآن، إذا فيصل أنا سلمت 10,000 وانتم يا الحنابلة تقولوا لي انه الرهن لا يصح ان يؤخذ في في في السلم، من الذي يضمن لي ان فيصل يسلمني التمر؟ مشكلة، صحيح؟ فلأجل هذا لما كان الناس قديما هنا في البلد يتعاملون بالسلم قبل يعني انفتاح الدنيا الذي حصل مؤخرا ولله الحمد، نسأل الله لا يجعلها فتنة، كان التجار لا يرضون ان يعطوا شيئا، لا يرضون أن يسلموا، ما يرضى يسلم 10,000 إلا فيه رهن. شو الفائدة من الرهن؟ يقول لك حتى أستوفي منه، احتمال صاحب المزرعة ما يستطيع، الأبار ذاك الوقت أبار سطحية، ما في أبار ارتوازية، وما في مكائن تستخرج الماء ولا شيء من هذا، وفي أشياء عوارض كثيرة تعرض للناس قد تجعلهم لا يستطيعون الوفاء بوعودهم، تمر أو قمح غير ذلك، فهمت؟ فكانوا يأخذون يعني عمليا الناس كانوا يأخذون بالرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها بن قدامة، ما هي؟ أنه يصح أخذ الرهن ونحوه في دين السلم، في دين السلم. والظاهر أنه يعني نحن لم ندرك التعامل بالسلم، لكن الظاهر والله أعلم أنه التجار لو لم يوافق المدينون أصحاب المزارع على أن يدفعوا هذا لما أعطوهم شيئا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.